أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. سبحان الله. هذه سورة إبراهيم عليه السلام، افتتحت كسوابقها بالحروف المقطعة ألف لام راء، افتتحت بالتنويه بهذا الكتاب القرآن. هذا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات. من آمن بهذا القرآن وعمل به خرج من الظلمة الجهل والغفلة والشرك والكفر إلى نور العلم والإيمان. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه. الرسول لا يملك أن يخرجهم، لا يستطيع أن يخرج أحدا من الظلمات، لا يستطيع أن يهدي أحدا، لكن ذلك بإذن ربه، بإذن الله ومشيئته. والرسول صلى الله عليه وسلم سبب، وهذا القرآن سبب لتخرج الناس من الظلمات بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صراط العزيز الحميد هو الصراط المستقيم، وهذا صراط ربك مستقيم. الصراط تارة يضاف إلى الله كما في هذه الآية، صراط الله الذي له المسلمين، وتارة يضاف إلى أهله المؤمنين صراط الذين أنعمت عليهم إلى صراط العزيز الحميد الذي له ما في السماوات والأرض. العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض وما فيه، له ما في السماوات والأرض. صراط الله، صراط العلي الحميد، الله الذي له ما في السماوات، أو الله الذي قراءته، الله الذي له ما في السماوات والأرض. وويل للكافرين، تهديد لمن لم يؤمن بهذا الكتاب، وويل للكافرين الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخر، يؤثرون الدنيا على الآخر. ويعملون للدنيا دون الآخر، لأنهم يكفرون بالآخر. ويصدون عن سبيل الله، يصدون بأنفسهم، يعرضون عن سبيل الله وعن صراط المستقيم، ويصدون آخرين أيضا يصدون بأنفسهم ويعرضون ويصدون الآخرين ويبغون هذا أولئك فيهم ضلال. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من رسول، أي ما أرسلنا من قبلك من رسول، إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه. ما أرسلنا، كما أنه صلى الله عليه وسلم أرسله الله بلسان قومه وأنزل هذا الكتاب بلسانه، فإنما يسرناه بلسانه لعلهم يتذكرون. ليبين لهم، هذه وظيفة الرسل البيان والبلاغ، البيان والبلاغ. أما الهدى والضلال فهذا إلى الله، فيضل الله من يشاء. إذا جاء الرسول ودعا وبين، بعد ذلك يجري قدر الله. يضل الله من يشاء، فلا يؤمن بالرسول من جاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. سبحانه له الحكمة البالغة، فبعزته يتصرف كيف شاء، وبحكمته يضع الأمور في مواضعها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي مكية. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الآيات. يخبر تعالى أنه أنزل كتابه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لنفع الخلق، ليخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر والأخلاق السيئة وأنواع المعاصي إلى نور العلم والإيمان والأخلاق الحسنة. وقوله: بإذن ربهم، أي لا يحصل منهم المراد المحبوب لله إلا بإرادة من الله ومعونة. فيه حث للعباد على الاستعانة بربهم. ثم فسر النور الذي يهديهم إليه هذا الكتاب، فقال: إلى صراط العزيز الحميد، أي الموصل إليه، وإلى دار كرامته المشتمل على العلم بالحق والعمل به. وفي ذكر العزيز الحميد بعد ذكر الصراط الموصل إليه إشارة إلى أن من سلكه فهو عزيز بعز الله، قوي، ولو لم يكن له أنصار إلا الله، محمود في أموره، حسن العاقبة. وليدل ذلك على أن صراط الله من أكبر الأدلة على ما لله من صفات الكمال ونعوت الجلال، وأن الذي نصبه لعباده عزيز السلطان، حميد في أقواله وأفعاله وأحكامه، وأنه مألوه مبعوث بالعبادات التي هي منازل الصراط المستقيم، وأنه كما أن له ملك السماوات والأرض خلقا ورزقا وتدبيرا، فله الحكم على عباده بأحكامه الدينية لأنهم ملكه، ولا يضيق به أن يتركهم سدى. لما بين الدليل والبرهان توعد من لم ينقد لذلك، فقال: وويل للكافرين من عذاب شديد لا يقدر قدره ولا يوصف أمره. ثم وصفهم بأنهم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الذين الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، فرضوا بها واطمأنوا وغفلوا عن الدار الآخرة. أعوذ بالله من ربنا ويصدون الناس عن سبيل الله التي نصبها لعباده وبينها في كتبه وعلى ألسنة رسله. فهؤلاء قد نابذوا مولاهم بالمعاداة والمحاربة، ويبغونها أي سبيل الله عوجا أن يحرصون على تهجينها وتقبيحها للتنفير منها. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أولئك الذين ذكر وصفهم في ضلال بعيد، لأنهم ضلوا وأضلوا وشاقوا الله ورسوله وحاربوهما، فأي ضلال أبعد من هذا؟ وأما أهل الإيمان فبعكس، هؤلاء يؤمنون بالله وآياته ويستحبون الآخرة على الدنيا، ويدعون إلى سبيل الله ويحسنونها مهما أمكنهم، ويبنون استقامتها. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وهذا من لطفه بعباده أنه ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم ما يحتاجون إليه ويتمكنون من تعلم ما أتى به، بخلاف ما لو كانوا على غير لسانهم، فإنهم يحتاجون إلى أن يتعلموا تلك اللغة التي يتكلم بها ثم يفهمون عنه. إذا بين لهم الرسول ما أمروا به ونهوا عنه وقامت عليهم حجة الله، فيضل الله من يشاء ممن لم ينقض للهدى، ويهدي من يشاء ممن اختصه برحمته وهو العزيز. يبين الذين أرسل الرسول منهم وبلسانهم، هؤلاء تقوم عليهم الحجة بكلام الرسول، وغيرهم تقوم عليهم الحجة بترجمة كلام هذا الرسول، فإنه يحصل البلاغ معرفة اللسان الأول ثم بترجمته. وهكذا أمور الناس كلها الدنيوية تجري على هذا، مخاطباتهم ومكاتباتهم كلها تجري على إما أن يحصل باللسان الذي جرى به وإما بترجمته. فلا حجة لأحد بأن يقول إن هذا الرسول أو هذا الكتاب إنه بغير اللسان الذي أعرفه، لكن النعمة والحجة على من جاء الرسول بلسانهم لا شك أنها أقوم وأعظم فيضل الله من يشاء ممن لم ينقد للهدى، ويهدي من يشاء ممن اختصه برحمته. وهو العزيز الحكيم الذي من عزته أنه انفرد بالهداية والإطلال وتقليب القلوب إلى ما شاء، ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به. ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبيين كلامه وكلام رسوله أمور مطلوبة محبوبة لله، لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بها، إلا إذا كان الناس بحالة لا يحتاجون إليها، وذلك إذا تمرنوا على العربية ونشأ عليها صغيرهم وصارت طبيعة لهم، فحينئذ قد اكتفوا المعونة وصلحوا. من العرب؟ من العرب الذين وعد الرسول ما يحتاج تعلم، هذه لغتهم، هذه لغتهم. لكن يعني غير العرب أو العرب الذين تغيرت لهجاتهم يبدو إلى أن يتعلم النحو من علوم اللغة العربية المهمة. لهذا كان صار العلم بالذات النحو يعتني به أهل العلم تعلما وتعليما، كما طالب العلم يعتني باللغة العربية، يعتني بالنحو. كثير من طلبة العلم الآن في المدارس والمؤسسات والجامعات يعني عندهم ضعف شديد في هذا العلم، لأن التأسيس الأول في المدارس ضعيف، ثم بالتالي لم يلقى هذا العلم اهتماما من أكثر الدرس. نعم. فحينئذ قد اكتفوا المعونة وصلحوا لأن يتلقوا عن الله وعن رسوله ابتداء كما تلقى عنهم الصحابة رضي الله عنهم. انت ولقد أرسلنا موسى. نعم. بسم الله.